وهذه الأسماء في هذا الموضع يعني خاصة لها دلائل، وكأن الرجل يقول للرجال مهما كنت قويا فلا تبكي على زوجتك، فإن الله علي كبير، علو قهر سبحانه وتعالى، علو شأن، علو ذات، علو صفات، كبير سبحانه وتعالى. فهو يتولى أمر المظلومين، والمرأة ضعيفة، والله عز وجل عدل، حرم الظلم على نفسه وجعله بين العباد محرمة، كما في الحديث: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. تأمل، الله عز وجل مع كمال قدرته وجبروته وقوته لا يظلم أحدا، ثم يأتي الإنسان الضعيف الذي لا حول له ولا قوة، ويأبى إلا أن يظلم هذا ويضرب هذا ويسفك دم هذا ظلما وعدوانا. فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. يذكرهم الله عز وجل، يذكر الرجال بعلوه سبحانه وتعالى، الله كبير، الله أكبر، مهما كبر الإنسان في قوته وماله فالله أكبر. لذلك كان من السنة أن الإنسان إذا صعد شيئا، صعد جبل أو صعد أي مكان، صعد في سكنهم، في أن يقول الله أكبر، وإذا نزل يقول سبحان الله. هذه من السنة، كما في الحديث أن صلى الله عليه وسلم كان إذا صعد شيئا قال الله أكبر، وإذا ما نزل في موضع ما قال سبحان الله. مناسبة ذلك أن الإنسان إذا صعد إلى شيء فعليه أن يتذكر أن الله أكبر من هذا الشيء، مهما صعدت على جبل في بناء فالله أكبر من ذلك، وإذا نزل قال سبحان الله، لأن النزول نقص، فنقول سبحان الله لأن الله منزه عن كل نقص، سبحان الله. الله عز وجل كما ذكرنا يذكر معاشر الرجال بأنه علي كبير، وهذا موافق لما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على أبي مسعود البدري وكان يضرب غلاما له، فاستغاث الغلام بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام، يعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام، أي مهما كنت قويا فالله أقوى، وكما قالوا: إذا دعتك قدرتك على ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليك. للأسف هذا المعنى ينساه أو يتناساه كثير من الناس، يركن إلى قوته، إلى ماله، إلى جاهه، إلى سلطانه، وينسى الملك، المالك، المليك، ذو الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. ثم قال تبارك وتعالى: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهم. الفرق بين هذه الآية وبين التي سبقتها أنه في الآية السابقة كان النشوز من جهة المرأة، أما في هذه الآية يكون الشقاق من الطرفين، وإن خفتم شقاق بينهما، كأن تستحيل الحياة بينهما، تكثر المنازعات الخصومات، وهذا أمر وارد لا انفكاك عنه، هذا أمر وارد لا انفكاك عنه، لأن الطباع تختلف. المرأة قد أتت من بيت عاشت فيه لسنوات مع والديها، مع اخواتها واخواتها، ثم ترى نفسها بعد الزواج مع زوجها الذي ايضا اتى من بيت اخر، فأجد انفسهما في بيت واحد بنكاح شرعه الله عز وجل. فمن الامور التي يعني تقع هو اختلاف الطباع، وهذا وارد. لذلك ما كان الرفق في شيء إلا زانة، وما نزع من شيء إلا شانة. لذلك قالوا خير الناس، خير الناس الفطن المتغافل. الفطن يعني لا لا لا، ولكنه يتغافل، لا يقف لزوجته على كل شيء. تأملوا في حديث أنس يقول خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنوات، ما قال لي على شيء فعلته لما فعلته، ولا على شيء لما أفعل لم أفعل لما لم تفعل، لا كهراني ولا ضرباني، إنما كان لا يزيد على أن يقول لو قدر لكان، لو قدر لكان. فالحاصل أن الحياة الزوجية قد يعتريها ما يعتريها من الخلافات. لذلك الله جل من حكمته أيضا جعل مخرجا لمثل هذه الحياة إذا استحالت الديمومة بينهما في شرع الله. هناك الطلاق بخلاف شريعة النصارى التي يقولون عنها ما جمعه الرب لا يفرقه العبد، ما جمعه الرب يقصد النكاح، لا يفرقه العبد يقصدون الطلاق، وهذا كلام باطل. إذا هم يعني ليس عندهم شيء يسمى طلاق، إلا إذا ثبت الزنا على الزوجة مثلا أو الزوج، هذا كلام باطل. بل كلاهما بقدر الله، النكاح بقدر الله والطلاق بقدر الله. فالله جمع الزوجين بالنكاح، وكذلك قد يقدر الطلاق بينهما. نعم الطلاق يترتب عليه مفاسد عظيمة، ولكن هذا عندما تستحيل الحياة. لذلك كما قال العرب آخر الدواء الكي، حينما يقول لا ملجأ منه إلا إليه، استحالة الحياة. في الحديث الضعيف أبغض الحل عند الله الطلاق، الحديث ضعيف، ولكن ثبت أن إبليس حينما يجمع أعوانا يأتي في نهاية اليوم فيقول ماذا فعلت هذا، يقول ما تركته حتى زنى، ما تركته حتى سرق، ويقول أحدهم ما تركته حتى طلق زوجته. فيأتي إبليس فيحتضن هذا الشيطان الذي فرق بين الزوجين، ويقول له أنت يعني أنت الذي أتيت إيه، يعني الشيطان لم يفرح بالذي أغوى الإنسان ليسرق أو أغوى ليزني، إنما فرح بالذي أغوى الرجل لطلاق زوجته. لما؟ رغم أن الزنا في ذاته حرام والسرقة في ذاته حرام، أما الطلاق فمباح. مع ذلك أفرح ما يكون به الشيطان بأنه يهدم الأسرة، وهذا أمر نراه ليل نهار. كم من أسر تدمر وأولاد تشرد بسبب قضايا الطلاق. نعم يفرح. لذلك الله جل يقول في سورة البقرة يفرقون به بين المرء وزوجه. فالله جل لما ذكر مفاسد السحر ذكر مفسدة ليست بالهينة. ما قال أن السحر يحمل المرء على الزنا والسرقة، قال يفرقون به بين المرء وزوجه، في دلالة على قبح السحر وقبح فاعله. يفرقون به بين المرء وزوجه، هذا دليل يدل على أن الله لا يحب مثل هذا الأمور. ولكن كما ذكرنا من باب آخر الدواء الكي، قد تستحيل الحياة ويصعب الاستمرار. فالشرع كما ذكرنا بخلاف عقيدة النصارى الذين لا يقولون بالطلاق، لذلك عند النصارى يسمون النكاح عقد قران. من الأخطاء الشائعة في عندنا يقولون مثلا عن النكاح، ها يدعوكم الأخ فلان إلى عقد قرانه. عقد القران هذه ليست من ألفاظ المسلمين، هذه من ألفاظ النصارى، لأنهم يقولون أن الزوج سيصبح قرينا لزوجته وهي قرينة له، لا يفترقان أبدا كالتصاق القرين بقرينه. أما عند المسلمين فسمى عقد نكاح، عقد زواج، عقد بناء، ولا يسمى عقد إيه؟ قران. لما؟ لأنهم كما ذكرنا يسمون ذلك عقد قران لأنهم لا يرون بمشروعية الطلاق، فهذا مما كتبوه بأيديهم ثم قالوا هذا من عند الله. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. بمعنى أن القاضي إذا رفعت إليه قضية شقاق بين الزوجين، القاضي لا علم له بخفايا الأمور، فيبعث ويرسل إلى حكم من أهل الزوجة وحكم من أهل الزوج، ويأمرهما بالجلوس مع الزوجين لمحاولة الصلح. يريد إصلاح يوفق الله بينهما، يجلس الحكمان مع الزوجين يستمعان إلى الزوجة وإلى الزوج كمحاولة للإصلاح، في محاولة الإصلاح بينهما، تقريب وجهات النظر، أين يتنازل هذا عن بعض حقوقه وهذه تتنازل عن بعض حقوق عن حقوقها. ليس الرجل يسعى دائما أن يحصل على كل حقوقه، وإلا فمن أراد أن يحصل على كل حقوقه فعليه أن يؤدي كل واجباته. وهذا الكلام في الطرفين، من أراد أن يتحصل على كل حقوقه فهو سيطالب بكل ما عليه من واجبات. لما كان المرء بطبعه يعجز عن أداء كل ما عليه من واجبات، فعليه أن يتنازل عن بعض حقوقه لتستمر وتسير الحياة، وإلا فلو تمسك هذا وتمسكت هذه سيكون الطريق مسدودا ولا ملجأ من الطلاق إلا إليه. فهنا الحكمان يجلسان، وكما نص جمهور العلماء أن الحكمين يوكل إليهما الحكم بحسب المصلحة، إمساك معروف أو تسريح بإحسان، إما التوفيق وإما التفريق. كما ذكرنا قد تكون المصلحة في التفريق بين الزوجين، نعم هذا أمر لا يحبه الله، ولكن كما ذكرنا هذا من باب آخر الدواء الكي، وكم رأينا من مفاسد عظيمة في مسألة الطلاق، ولكن الله عز وجل شرعه بحكمته حينما تستحيل الحياة. قال تبارك وتعالى: إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. الله عز وجل خبير عليم بكل شيء، عليم خبير بما يعني يصلح الحياة، عليم خبير بما متى تستحيل الحياة ومتى تستمر. ثم قال عز وجل: يا أيها الناس، قال عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. أمر بعبادة الله عز وجل، وهذا هو أول الأوامر التي وردت في كتاب الله عز وجل. أول أمر في كتاب الله في مصحف هو الأمر بعبادة الله. قال عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. نلحظ في هذه الآية، في آية سورة النساء، أن الله قال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. لماذا لم تكتفي الآية بالأمر فقط بعبادة الله، بل أضافت إليها ولا تشركوا به شيئا؟ أمر الله عز وجل هنا بأمرين، أو بمعنى أوضح الله أمر، بمعنى أوضح هذه الآية تشتمل على أمر وعلى نهي، أمر بعبادة الله ونهي عن الشرك به. هذا نفي وإثبات، إثبات العبودية لله اعبدوا الله، ونفي العبودية عمن سواه ولا تشرك به شيئا. وهذا معنى مهم جدا، يعني باستقراء الكتاب والسنة ترى أن الله عز وجل لم يقتصر فقط على الأمر بعبادة الله، بل أضاف إليها النهي عن الشرك به. لما؟ لأنه كانت من عادات الأمم السابقة أنهم مع عبادتهم لله كانوا يشركون بالله عز وجل. لذلك لما قال قوم عاد لنبي الله هود عليه السلام، قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونظر ما كان يعبد آباؤنا. فهم إنما استنكروا عليه حينما دعاهم إلى إفراد الله بالعبادة. وكذلك قال عز وجل ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وأن يشرك به تؤمنوا. إذن فالذي يتتبع آيات الله عز وجل يقف على هذا الأمر المهم، وهو أن عبادة الله لا تتم إلا بإفراده بالعبودية ونفي الشرك عنه، نفي الشرك بالله عز وجل. لذلك في قوله عز وجل وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. براء مما تعبدون هذا يساوي ولا تشركوا به شيئا، إلا الذي فطرني هذا يساوي واعبدوا الله. وأيضا في قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. اعبدوا الله أمر بإفراد الله بالعبادة، واجتنبوا الطاغوت هذا يساوي ولا تشركوا به شيئا. وكذلك في أكثر من آية نجد ما من نبي إلا قال لقوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلا فهم إذا قيل لهم اعبدوا الله قالوا لا إشكال نحن نعبد الله، لكن كانوا يعبدون معه غيره. إذ أنهم إذا دعوا فقط إلى عبادة الله لما وقعت الخصومة بينهم وبين أنبيائهم فهم يعبدون الله، وإنما وقعت الخصومة والتبرؤ لأنهم عبدوا الله وعبدوا معه غيره، وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فهم يعرفون الله بل ويريدون التقرب إلى الله، وإنما أشركوا من باب توحيد الألوهية وقالوا ما نعبدهم أي الأصنام إلا ليقربونا إلى الله زلفى. إذن حينما نلحظ في استقراء آيات الكتاب والسنة نجد أن أدلة الشرع إنما ركزت على هذا المعنى، أن عبادة الله عز وجل لا تتم ولا تصح إلا إذا أفرد سبحانه وتعالى بالعبادة ونفي الشرك بالله عز وجل. إذن ركني التوحيد يقوم على النفي والإثبات، ركني التوحيد يقوم على النفي والإثبات، نفي العبودية عمن سوى الله وإثبات العبودية لله. وهذا معنى لا إله إلا الله، لا إله نفي العبودية عمن سوى الله، إلا الله إثبات العبودية لله. فالتوحيد الصحيح لا يقوم إلا على النفي والإثبات. اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. كما ذكرنا من قبل أن الفرق بين الكفر والشرك إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع، بمعنى إذا ذكر الشرك دخل فيه الكفر، وإذا ذكر الكفر دخل فيه معنى الشرك. ده معنى إذا افترق اجتمع، وإذا اجتمع في موضع واحد فيكون لكل معنى. فالشرك أن يعبد الله ويعبد معه غير من الإشراك، أما الكفر أن يعبد غير الله مثلا، أو أن ينكر وجود الله عز وجل. ثم قال تبارك وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. أظنكم بتتبع واستقراء الأدلة والآيات تقفون على هذا المعنى، أن الله عجل كثيرا ما يقرن بين الأمر بعبادته وبين الأمر بالإحسان إلى الوالدين، وبالوالدين إحسانا. الوالدين أي الوالد والوالدة، ما بالتغليب كما يقال القمران العمران البحران على البحر والإيه على البحر والنهر، فبالتغليب قمران. فالوالدين أي الوالد والوالدة، وبالوالدين إحسانا. الإحسان اسم جامع لكل معاني الخير، والإحسان أعلى مراتب الدين. الإحسان من أسباب الرحمة والغفران، قال الله: إن رحمة الله قريب من المحسنين. والإحسان اسم جامع لكل معاني الخير، عكسه العقوق. عقوق الوالدين كبيرة من الكبائر، كبيرة من الكبائر، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ الوالدان كم أنفقا من أنفاسهما وأموالهما وأعمارهما لخدمة الأبناء، لا يتحملون فيهم أن تصيبهم شوكة، فما أعلى من ذلك، حتى الشوكة تصيبهم لا يتحملونها. ثم يأتي بعد ذلك ترى صنوفا من العقوق عجيبة. كان الصغير حينما يتألم يتمنى الوالدان أن يكون الألم في أجسادهما، ويتمنان طول عمر أبنائهما. أما إذا كبر الأبناء وأصاب المرض للآباء مثلا، الوالد أو الوالدة، يتمنى الأبناء يكون نتمنى لهم حسن الخاتمة، أن ينتهي أمرهما، ويتمنى ليستريح الأبناء مثلا. انظر إلى الفرق، انظر إلى الفرق. قصص دامية، منهم من يلقي بأبيه أو أمه في دار المسنين بشبهات شيطانية أن هذه الدور تحفظهم، وهذا من العقوق، وإلى الله مشتكى. وبالوالدين إحسانا وبذي القربى، الإحسان إلى القريب، والإحسان إلى القريب أجره مضاعف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم صدقة وصلة. لما خلق الله الرحم تعلقت بحق الرحمن استغيث به، فقال الله عز وجل: أما ترضين أن أصل أن وصل، وأن أقطع فانقطعك. وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب. قيل في الجار ذي القربى هو المسلم، والجار الجنب غير المسلم، وقيل الجار ذي القربى هو القريب، والجار الجنب أي البعيد. حق الجار حق عظيم، يكفي فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، أي يجعله من ورثة الشخص. وعند أحمد يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بحليلة جاري. أمر عظيم. هذا طبعا ليس باب التجويز للزنا، ولكن باب ضرب الأمثال. ودائما الشيء إذا جاء على خلاف المألوف يزيد الأجر إن كان خيرا، ويزيد الوزر إن كان شرا. نقول تاني: إذا جاء الشيء على غير المألوف يزيد الأجر إذا كان خيرا، ويزيد الوزر إذا كان شرا. نمثل لذلك في حديث الركب، حديث صحيح عن سلمة يحدث عن جماعة كانوا على سفر فجلسوا يستريحون من عناء السفر، والسفر قطعة من العذاب، فجلسوا وجن عليهم الليل فجلسوا جميعا ناموا، وهذا هو المألوف، الإنسان في السفر يستريح من شدة، إلا رجل قام يصلي لربه ويتململ ويبكي، فهذا خلاف المألوف، فهذا يضحك الله إليه. والضحك صفة من صفات الله لازمها الرحمة. وكذلك هنا في حديثنا من المألوف أن الرجل يكون حريصا على جاره وزوج جاره وأقرب الناس إليه من الجيران، يقول فإذا خان جاره وزنى بحليلة جاره هذا على غير المألوف. المألوف أن الإنسان يغيب عن بيته ويكون يعني يأتمن الأقربين من الجيران على أولاده على نسائه، وإذ بجاره عياذا بالله يزني بزوجته، فهذا اسمه عظيم، كما في الحديث الصحيح أي الذنب، أي الذنب أعظم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أن تجعل الله ندا وخلقا، ثم أي قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، قال ثم أي قال أن تزاني حليلة جارك. قارن بين الشرك بالله وبين قتل الولد وبين الزنا، ليس أي زنا بل بحليلة الجار. لما؟ لأنه كما ذكرنا جاء على خلاف المألوف والمعهود، فالأمر إذا جاء على خلاف المألوف كما في الحديث كما ذكرنا، إذا جاء الأمر على خلاف المألوف زاد الأجر إن كان خيرا، وزاد الوزر إن كان شرا. من أمثلة ذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يكلمهم ولهم عذاب أليم، قال شيخ زان، شيخ زان رجل كبر به السن ويزن، وعائل مستكبر، عائل فقير ومع ذلك يتكبر، على ماذا يتكبر؟ هذا فقير لا يملك شيئا، يتكبر على الناس إلى غير ذلك. فالجار حقه عظيم. في حديث عائشة أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لي جارين فإلى أيهما أهدي، إن لي جارين فإلى أيهما أهدي، أهدي من الهدية، لا يقال أهدي، أهدي من الهداية، في فرق بين أهدي وأهدي، أهدي هذه من الهداية، أهدي من الهدية، لذلك في قراءة الفاتحة لا يقال أهدينا الصراط أهدينا، يقال إهدينا، إهدينا من الهداية، أما أهدينا من الهدية، فهنا القراءة الصحيحة الحديث لا يقال فإلى أيهما أهدي، إنما يقول إلى أيهما أهدي من الهدية. فقال صلى الله عليه وسلم إلى أقربهما، إلى أقربهما من كبابا، أي إلى أقرب الجيران. قال عز وجل والصاحب بالجنب، الصاحب بالجنب قيل هو الذي يصاحب المرء في السفر وفي الحضر، وابن السبيل، ابن السبيل يمر في الطريق، يأتي من بلاد إلى بلد أخرى فمر في طريقه على أناس، هذا له حق الضيافة، حق الإكرام، حق الإطعام والسقيا، لأنه قد انقطعت به السبل، هذا له حق على المسلمين. وما ملكت أيمانكم، وما ملكت أيمانكم، هؤلاء في ملك اليمين، وينزل الآن منزلة ذلك في بعض طبعا الأحكام ليس في كلها، الخادم، إنسان يحسن إلى خادمه. والعجيب في الأمر أن يعني الأدلة كما سنذكرها الآن على الإحسان إلى الخادم وإلى ملك اليمين، سلم على فراش الموت يقول الصلاة والصلاة، وما ملكت أيمانكم، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم خادمه بطعام، يعني خادم أتى بالطعام، قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين، فإنه ولي حره وعلاجه. بمعنى أن هذا الخادم عد الطعام، عانى في إعداد الطعام، ولي حره وعلاجه، فتعطيه لقمة أو لقمتين. وفي رواية فليقعده معه فليأكل معه. من يفعل ذلك؟ يظل الخادم لساعة واقف على قدميه والناس يأكلون، لا يعطى إلا ما رحم الله، يعني إلا ما رحم الله عز وجل. وفي حديث ابن عمرو أنه قال لقهرمان له، كلمة قهرمان كلمة فارسية، يقال قهرمان وقهرمانة. القهرمان بالفارسية معناها مدير المنزل، مش المدير اللي هو السيد، يعني خادم يعني يعينه صاحب الدار لإدارة شؤون المنزل، ترتيب المواعيد والطعام والأثاث في البيت. وهي كلمة فارسية يعني مدير إدارة المنزل، يكون يعني كبير من يخدم المسجد المنزل. فابن عمر بيقول لكهرمان له: هل أعطيت الرقيق قوتهم؟ قال: لا. قال: فانطلق فأعطهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوتهم. قال صلى الله عليه وسلم عن الخدم: هم إخوانكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. ثم قال عز وجل: إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. المختال المتكبر، يرى نفسه، يرى أن الناس على الأرض كأنهم نمل، كأنهم نمل وهو يسير سيدا عليه. والمتكبرون يحشرون يوم القيامة أمثال الذر، يطؤون بالأقدام، لا يدخل الجنة من كان في مثقال في قلبه مثقال ذرة من كبر. الله المستعان. إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. الفخور يتفخر على الناس، يمن على عباد الله: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، يقول: أنا أنفق على هذا، أنا الذي أطعمته، أنا الذي سقيته، لولا أنا لما راح ولا جاء. الكبر على الناس، الكبر له ألفاظ معلومة: أنا ولي وعندي. ابن القيم بيقول: المرء يحذر من طغيان هذه الكلمات الثلاثة: أنا ولي وعندي. أنا قالها إبليس، قال: أنا خير منه. لي قالها فرعون، قال: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. وعندي قالها قارون: إنما أوتيته على علم عندي. والمعنى أنه يقول أن هذا المال أوتيته بذكائي بقدرتي وبسعي. هذه الكلمة الآن أحدثت وطورت، يقولون: فلان رجل عصامي، يأتي مثلا أغني من أغنياء فيقولون مثلا له: كيف تحصلت على هذه الثروة؟ وكيف لا ينسب الفضل إلى الله، يقول: أنا راجل عصامي، بنيت نفسي بنفسي. هؤلاء من الذين بدلوا نعمة الله كفرا. فتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. الإنسان لا شيء، ليس منه شيء، كما قال ابن القيم، كان يقول: ليس مني شيء، ليس بي شيء. إنكار حظ النفس، ألا ننظر إلى أنفسنا. اللهم لولا الله ما اهتدينا، ولا صلينا، ولا زكينا، فأتمم نعمتك علينا، وثبت الأقدام إن لاقينا. إن الملا تمالوا علينا، إن أرادوا فتنة أبينا أبينا. اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. وصلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.